للدموع سكاين من يوم فراق الحبايب، نزل الدموع سكاين من يوم فراق الحبايب. قولوا له ليش عني غايب، ليش شمت فينا الناس، يكفى عذابي حرام والله انا على دين. من عيسهم قدموا لي المر على جودي،